بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن. تقول السائلة: توفيت أمي منذ فترة، فهل يجوز أن أصوم عنها؟ وإن لم يكن عليها صيام ماذا أفعل؟ وما تجاهها مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالميت لا يصام عنه ولا يصلى عنه إلا إذا كان عليه صوم واجب مثل كفارة أو صوم رمضان ولم يقضه، فإن أقاربه يستحب لهم أن يقضوا عنه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه. فإذا مات عليه صوم من رمضان أو كفارة يستحب لأقربه أن يصوموا عنه. أما النافلة فلا يصام عنه ولا يصلى عنه، ولكن يصدق عنه بالمال، يصدق عنه يدعى له بالمغفرة والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا مات عندنا الإنسان نقوم بعمل ما يسمى بالتهليل والتكبير، وهو قراءة ياسين وسورة الملك، وإهداء ثواب ذلك إلى هذا الميت، والقراءة تكون بصوت جماعي بعد أن تنقسم هذه الجماعة إلى فريقين، كل فريق يقرأ آية. ما صحة هذا العمل؟ هذا من البدع. ورد ياسين وسورة الملك بعد الموت أو القيام بهذا من جماعة أو جماعات، كل هذا بدعة، لا يجوز هذا. إنما يدعى له، يستغفر له، يترحم عليه، يصدق عنه. أما القيام بهذا الأمر في بيته أو في أي مكان أو في المقبرة، كل هذا بدعة لا أصل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الصيام بلا صلاة؟ هل صحيح أن الصيام يقبل ويتحمل الإنسان الإثم بعد ذلك بتركه الصلاة، أم ماذا مأجورين؟ الصواب أنه لا يقبل، لأنه كافر، من ترك الصلاة كفر وتبطل أعماله، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والرسول عليه السلام قال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، تركها كفر أكبر، نسأل الله. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب من قول العلماء. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر بذلك إلا إذا جحد وجوبها، لكن يكون كفرا أصغر لا كفرا أكبر. إذا تركها من دون جحد قالوا هذا كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر لظاهر الحديث، لقوله صلى الله: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل علي محمد يقول في سؤاله: إن والدي قد توفي منذ 10 سنوات، وأنا دائما أذهب إلى قبره وأسلم عليه وأدعو له أثناء زيارتي، ولكن قال لي شخص بأن الأموات لا يسمعون الأحياء، والسؤال يبقى: هل عندما أذهب لزيارة أبي المتوفى أسلم عليه، هل يسمع كلامي ويرد علي السلام؟ أفيدوني مأجورين؟ الزيارة مشروعة، الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالسنة زيارة القبور والسلام عليهم والدعاء لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويعلم أصحابه يزوروها. فالسنة أن تزور القبور، أن تسلم على أبيك وتدعو له. أما كون يسمع كلامك أو يعلم، هذا الله أعلم، هذا إلى الله جل وعلا. ليس في هذا حديث صحيح يدل على أنه يسمع كلامك أو أنه يعلم من زيارتك، لكن ينتفع بهذه الزيارة وينتهي بالدعاء في بيت إذا دعوت له في البيت أو في المسجد أو عند الزيارة أو في أي مكان. الدعاء نافع فيه فائدة كبيرة، والصدقة عنه كذلك، الحج عنه والعمرة عنه والضحية عنه، كل هذا شيء نافع يفيده. أما يكون يعلمك ويسمعك هذا إلى الله، الله الذي يعلمه سبحانه وتعالى. جاء في بعض الأحاديث التي في سندها ضعف أن الرسول قال ما من عبد يزور شخصا كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد أهل السنة، لكن هذا في صحة نظر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وأثابكم الله. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه بحيث إن الوالد يوكل أبيه، إن الولد يوكل أبيه، وكذلك الزوجة هل يجوز للأب أن يتولى العقد نيابة عن ابنه أثناء غيابه؟ أعيد. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه بحيث إن الولد مثلا يوكل أبيه، وكذلك الزوجة هل يجوز للأب أن يتولى العقد نيابة عن ابنه أثناء غيابه؟ التوكيل لا بأس حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته أباه أو وكل أخاه أو أجنبي لا بأس، إذا كان الزوج عاقل مرشد، إذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف وكل لا بأس، إذا طلق بنفسه وكل، إذا كان عاقل ليس مجنونا ولا معتوها بل عقله معه فالتوكيل لا بأس في الطلاق. وهكذا الأب إذا زوج بنت ابنه إذا كان أبوها وكل أباه يعني جدها، إذا وكل الإنسان أباه في تزويج بنته فلا بأس. أما أنه زوج والابن حاضر لا، الابن هو يتولى زواج بنته غير الجد، فالأب يتولى زواج ابنته. لكن لو وكل أباه يعني زوجها جدها بالوكالة لا بأس، أو زوجها غير جدها بالوكالة لا بأس مثل ما تقدم. أما كون الأب يتولى إنكاح ابنة ابنه من دون وكالة لا، لأن ابن أقرب، هو أبوها هو أقرب إليها، والولاية تكون بالأقرب، أبوها ثم أبوه والمجده وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها الأب، هكذا كالميراث. فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب، الولي القريب أحق به إلا إذا وكله القريب، أو كان القريب له عذر كغيبة لا يمكن الاتصال به أو لا يعرف مكانه فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي بعده الذي يليه. فإذا غاب مثلا أبوها مثلا زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائب لا يدرى مكانه حتى يوكل، لا يمكن الاتصال به ولا يتيسر الاتصال به، زوجها ابنها. وهكذا لو غاب ابنها وأبوها زوجها أخوها إذا لم يتيسر الوصول إلى وليه الأقرب بالمكالمة أو بالمكاتبة. الحاصل أن الولاية بالأقرب، الأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو مرشد وهو يعني صاحب العقل، إذا وكل فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وثابكم الله سماحة الشيخ. السائل جلال حباب له مجموعة من الأسئلة، يقول إلى والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لي مجموعة من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: ماذا يقول خطيب الجمعة عندما يصعد المنبر في خطبة الجمعة؟ يسلم السلام عليكم، صعد الخطيب يسلم ثم يجلس، فإذا فرغ المؤذن قام وخطب. أحسن الله إليكم. يقول: عند ولادة المرأة هل يجوز أن نقرأ القرآن في نية تيسير الولادة، وهل هناك آيات تقرأ لتسهيل الولادة؟ ما أعلم شيئا في هذا، لكن إذا قرئ عليها فعليها حسن، القرآن جعله الله شفاء، إذا تأثرت لها الولادة وقرئ لها في ماء أو قرأ عليها أبوها أو أخوها أو نحو ذلك، أو قرئ لها في ماء تشربه أو تربش به، كل هذا قد ينفعها الله جل وعلا، الله جعل القرآن شفاء. وهكذا الدعوات الطيبة من أسباب الشفاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما معنى حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها؟ نرجو شرح لهذا الحديث. المعنى الحذر من أسباب الشر، تحرص على أن لا تضع ثيابها، أن لا تكشف في غير بيت زوجها، والمراد يعني الحذر من فعل الفاحشة وفعل المنكر. أما إذا وضعت ثيابها في بيت أهلها أو في بيت أخيها للتروش أو لأسباب أخرى لإبداله فلا بأس. المقصود والله أعلم هو التحذير من تعاطيها ما حرم الله، أن تضع ثيابها لفعل ما حرم الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل السائل عبد الكريم ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت؟ حيث إن البعض من الناس يقولون بأن الأضحية عن الميت بدعة، فهي للأحياء، وجهونا في ذلك. أضحى سنة عن الحي والميت، والذي يقول أنها بدعة قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والميت. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أحدهما عن محمد وآله وفيهم الميت كبناته، وأضح بكبش ثاني عن موحد الله من أمة محمد وفيهم الحي والميت. فالضحية عن الميت غربة وطاعة كالحي، في ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو عن أخيه أو زوجته، كله قربة وكله طاعة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أبو حامد يقول: هل الدخان الذي ينبعث من النار يفطر الصائم؟ لا، لا يفطر الصائم الدخان، لكن لا يتعمد إدخاله إلى جوفه سواء طيب ولا غيره، لأن بعض أهل العلم يقول إذا تعمد إدخاله أفطر به، فينبغي له ألا يتعمد ذلك. أما الشيء العرض يدخل بغير قصد، دخان عود أو دخان حطب أو ما، فلا يضره، لكن يكون يتعمد يستنشق الطيب أو ما أشبه ذلك من الدخان، هذا بعضها لم يره يفطر، فينبغي له تحرر من هذا. من ضمن أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أعيش أنا وزوجتي وأولادي في منطقة بعيدة عن سكن الوالد والوالدة وبقية أفراد الأسرة، إلا أننا في مناسبات الأعياد نتوجه إليهم لقضاء فترة العيد معهم، وفي عيد الأضحى المبارك نقوم بذبح أضحية واحدة للجميع، فهل تكفي؟ السنة كل بيت يضحي، السنة كل بيت عندهم ضحون وأبوك يضحي، وهكذا البيوت الأخرى، إذا كان إنسان في بيت مستقل يضحي عن نفسه وأهل بيته، هذا السنة. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل خاء ميم ميم من الكويت يقول: سماحة الشيخ، نعلم بأن القلب له إقبال وإدبار، فكيف يكون ذلك، وكيف يحرص المسلم على أن يكون دائما في إقبال دائم، جزاكم الله خيرا؟ القلب له إقبال وإدبار لا شك، فعند ذكر الله تدبر القرآن وذكر الآخرة والجنة والنار والموت يكون له إقبال، وعند معافسة الأزواج أو الشهوات أو تجارة قد يغفل، فينبغي له، ينبغي المؤمن أن يحرص على أسباب إقباله على الله، من حرص على قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله وذكر الآخرة والجنة والنار، حتى يستقر القلب متوجها إلى الله جل وعلا راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى. وينبغي يحذر أسباب الانصراف والانحراف من الملاهي ومجالسة السفهاء وغير هذا مما يصده عن الخير والحق ومما يسبب إعراض قلبه. فالمقصود أن مجالسة الأخيار والإكثار من ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن والتفكر في الآخرة والجنة والنار هذا من أسباب الإقبال، والرب فيما عند الله ومن أسباب صلاح القلب ومن أسباب خشوعه. وإذا أعرض الإنسان عن ذلك واشتغل بالدنيا وتجارتها وأهلها بالتحدث معهم وأخذ القيل والقال، فهذا من أسباب انحراف القلب، وأشد من هذا المعاصي والمخالفات والغفلة عن ذكر الله نسأل الله العافية والسلام. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. سائلة تذكر في سؤال لها سماحة الشيخ بأن عندها خادمات وهي الحقيقة تقسو عليهن في المعاملة. عندها خادمات وفي البيت، وتذكر بأنها تقسو عليهن في المعاملة وبالكلام وبالعمل، تقول مع أنني كنت أساعدهن في بعض الأعمال فكيف أكفر عن ذلك، وهل يلزم وهل يلحقني إثم؟ الواجب الرفق والحكمة وعدم التشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء إلا شأنه ولا ينزع من شيء إلا شأنه. فالواجب على من عنده عمال أو خدم أو أولاد أو أي يرفق يرفق في تعليمهم وتوجيههم إلى الخير ويتباعد عن القسوة، لكن إذا فعلوا منكر ينكر عليهم منكر ويجتهد في تركهم له، لكن الخدمة المعتادة والقيام بحاجات البيت يكون بالرفق والحكمة والوصايا الطيبة وطلاقات الوجه وطيب الكلام. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من الكويت الذي رمز لاسمه بميم ميم، يقول: ما هي السنن التي كان يعملها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل النوم؟ كان عليه الصلاة والسلام يأتي بالأذكار الشرعية قبل النوم. السنة المؤمن أن يأتي بالأذكار الشرعية التي ذكرها العلماء في كتب الحديث عند النوم، يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت، عندما يضع يده تحت خده الأيمن مضطجعا ويكون على طهارة، يقول: اللهم اسمك أحيا وأموت، اللهم اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أخذتها فاحفظها، وأشبه ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. يتحرى الإنسان ما ذكره العلماء في كتب الحديث حتى يفعل ذلك. كذلك يقرأ آية الكرسي عند النوم، قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، كل هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب الحفظ والوقاية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل من الكويت يقول: كيف تكون المعاملة الصحيحة مع الأبناء حتى يكونون ملتزمين بأمور دينهم الحنيف؟ فهل علي أن أجبرهم على الذهاب إلى المسجد في كل فرض، علما بأنهم في كثير من الفروض يصلونها في المسجد، إلا أن النوم في بعض الأحيان يأخذهم، وإنهم في بعض الأوقات يؤخرون الصلاة عن وقتها، بعضهم وصل إلى سن البلوغ، وكيف أحببهم بالدين الإسلامي الصحيح وبالصحبة الصالحة؟ وجهونا سماحة الشيخ عبد العزيز. الواجب عليك أن تأمرهم بالصلاة وأن تلزمهم بذلك حتى يصلوا مع الناس، ولا يصلوا في البيت، بل يصلوا عليهم أن يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فكيف إذا بلغ الحلم؟ الأمر أعظم. المقصود أن الواجب عليك أن تأمرهم وأن تلزمهم بالصلاة في الجماعة وأن تؤدي من تحلف، ولا تضعف في هذا، وعليك أن تنصحهم وتعظهم وتذكرهم بالقرآن والحديث وتحثهم على صحبة الأخيار الطيبين حتى يساعدوك في هذا، ولا تغفل عن هذا الشيء ولا تتساهل، فالأمر عظيم وهو في ذمتك. نعم. سماحة الشيخ، تساهل كثير من الأسر في أبنائهم وهم الحقيقة صغار ثم يصعب عليهم في الكبر، هل من توجيه؟ هذا من المصائب العظيمة، التساهل من المصائب العظيمة، والواجب على الأب والأم والإخوة لا يتساهلوا في هذا، بل عليهم أن يجتهدوا في توجيه الأبناء والشباب إلى الصلاة وإلى كل خير، وتحذيرهم مما حرم الله من السب والشتم والعقوق وغيرها من الفواحش والتدخين وشرب المسكر وغير هذا من المنكرات. ومن أهم شيء، بل أهم شيء بعد الشهادتين، الصلاة. فعليهم أن يلزموا أولادهم بالصلاة ويضربوا من تخلف عنها إذا كان بلغ عشرا فأكثر. هذا هو الواجب على الآباء والأم والأمهات والإخوة الكبار مع الصغار، هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والوالد مأمور بأن يؤدب أولاده بالضرب إذا بلغوا 10 فأكثر حتى يستقيموا حتى يوصلوا مع الناس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم على هذا التوجيه الطيب المبارك. يقول السائل من الكويت: هل يجوز وضع المصاحف في المساجد؟ وهل يكون لمن وضعها أجر على كل حرف يقرأ من هذا المصحف؟ ووضع هذا المصحف بنية أن يكون أجر القارئ للمتوفى، فهل هذا مشروع؟ وضع المصاحف في المساجد مشروع لأنه يعين من جاء المسجد على القراءة، وصاحبه له أجر، يجزى له أجر كبير لأنه مما منعنا على الخير. والرسول عليه السلام يقول: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإذا سبل المصاحف لأموات أو كتب علم فلهم أجر في ذلك، إذا سبل مصحفا أو كتاب علم من كتب الحديث الشريف أو من كتب التفسير أو الفقه فله أجر في ذلك، وإذا نوى هذا الوقف لأبيه أو أمه فله أجر في ذلك، وللموقوف له أجر في ذلك. الحمد لله. بالنسبة سماحة الشيخ حفظكم الله إلى إهداء المصحف، حكمه يا شيخ؟ ما معنى إهداء؟ حكم إهداء المصحف الزميل لي أهديت له مصحف. هذا طيب من باب الهبة، من باب التعاون والبر والتقوى، إذا أهديته إليه فأنت مشكور. الحمد لله. لا بأس. طيب. أحسن الله إليكم. إذا كان في البيت عدة مصاحف وكنت أقرأ في واحد منها والبقية في المكتبة، هل يعتبر هذا هجران لبقية المصاحف؟ لا يضر، هي معدة لمن أحب أن يقرأ، معدة في المكتبة لمن أحب أن يقرأ، والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله: في بعض الأوقات أقول مثلا لو نجحت سوف أطوف حول الكعبة في المسجد الحرام وغير ذلك من العبادات لله عز وجل، ثم بعد أن أنال ما أريد لا أذكر ما قلت. والسؤال: ما نصيحتكم في مثل هذا؟ وإذا نسيت ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أجتهد وأفعل ما تذكرت؟ هذا في التفصيل. إن كان نذر يلزمها الوفاء، إذا قلت نذر لله علي أو علي لله إن نجحت أو حصل كذا أن أصلي في كذا وكذا أو أن أطوب أو أن أعتبر أو أن أحج، لزمها الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. أما مجرد الكلام أنك ستفعل إن شاء الله هذا وعد، الأحسن لك أنك تفي به وليس بنذر. فإذا قلت إن شاء الله إذا نجحت أصوم كذا أو أصلي كذا أو أحج، يعني فالأحسن لك والمشروع لك الوهب هذا، لأن الله قال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فهذا نوع من العهد لك، ولو ما صرفت بالعهد لكنه وعد طيب. فينبغي لك إذا فعلت هذا قلت إن شاء الله أني أصوم كذا أو أصلي كذا أو أحج، فالأفضل والأولى لك أن تفي بهذا الشيء، لكن لا يلزمك لأنك لم تصرف بالعهد ولم تصرف بالنذر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم محمد الحقيقة كتبت مجموعة من الأسئلة، كتبت بأسلوبي الخاص، فهمت من سؤالها هذا. تقول: بالنسبة للمرأة فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تعتكف في غير رمضان وفي رمضان؟ وهل يكون الاعتكاف في المنزل أم في المسجد؟ وأيهما أفضل بالنسبة للمرأة؟ وما هي الشروط إذا كان الاعتكاف في المنزل؟ وهل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام؟ الاعتكاف سنة قربة للرجال والنساء، ومحله المساجد، كما قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هو محله البيوت. الاعتكاف يكون في المساجد، فإذا اعتكفت في محل مناسب في المسجد في خيمة أو في حجرة وليس عليها خطر أو معها من يؤنسها فلا بأس، وإن كان هناك خطر أو تعرض للفتنة فلا، تبقى في بيتها ولا تعتكف. أما إذا تيسر الاعتكاف على وجه ما فيه خطر ولا فتنة فلا بأس، فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بحياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته فلا بأس، لك على شريطة أنه لا يعرضها لشر ولا فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. من ضمن أسئلة السائلة أم محمد من الرياض تقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هي صفة هذه الصلاة؟ حيث أنني قرأت بأنها 4 ركعات، هل هي ركعتان أم أكثر؟ هل هي متصلة مع بعضها أم لا؟ أفتون مأجورين. صلاة التسبيح بدعة، حديث غير صحيح، فلا يجوز الاشتغال بها. يصلي الإنسان على الصلاة على ما شرع الله كما هو معروف. إذا حب يتنفل بالصلاة المعروفة يقرأ بالفاتحة وما تيسر معها، ويركع ويسجد، يسلم من كل ركعتين في الليل والنهار، هذا هو المشروع. أما صلاة التسبيح فحديثها ضعيف لا يصح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة من الرياض ذكرت هذا الرمز، تقول: نعلم وجوب السجود على الأعضاء السبعة، ولكنني يا سماحة الشيخ أحيانا لا أنتبه أو لا أتنبه بعدم سجودي على الأعضاء السبعة كاملة لوجود حائل لم أزله إلا بعد الانتهاء من السجود، فهل علي شيء من ذلك؟ الواجب السجود على الأعضاء السبعة، لا يصح السجود إلا بذلك. فإذا كان السجود على فراش أو على بساط أو على غير ذلك فلا بأس، ما يضر، مو بلزوم يباس الأرض. إذا سجد على مطرحة أو على زولية أو على بساط أو على غيرها لا بأس. أما إذا رفع أهل الأرض سجد على ستة أو خمسة ولم يضع يده على الأرض أو يديه أو وجهه ما يصح السجود. لا بد أن يضع وجهه على الأرض، سواء الأرض فيها بساط أو ما فيها بساط، للأرض جبهته وأنفه وكفيه على الأرض، قدميه ركبتيه، هذه السبعة. فإذا رفع يده أو وجهه ولم يسجد ما سمى ساجد، حتى يضع وجهه على الأرض ويديه على الأرض وركبتيه على الأرض وقدميه على الأرض على بطن أصابعه، هذا هو السجود الشرعي. فلو سجد وهو رافع يده أو رجله لم يصح السجود، أو سجد في الهواء وهو قادر على الأرض هو مريض يسجد على الأرض وسجد ولكن لم يصل وجهه إلى الأرض ما يصح السجود. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.